إلى الجوزاء أنطلق ودين الحق منطلق، إلى الجوزاء أنطلق ودين الحق منطلق، وثقت به ولست بغير منهاج الهدى أثق، وثقت به ولست بغير منهاج الهدى أثق. أحن إلى المكارم من صبايا سرى عشق الفضائل في دمايا، أحن إلى المكارم من صبايا سرى عشق الفضائل في دمايا، ومن كانت بدايته المعالي علت أخلاقه بين البرايا. إلى الجوزاء أنطلق ودين الحق منطلق، إلى الجوزاء أنطلق ودين الحق منطلق، وثقت به ولست بغير منهاج الهدى أثق، وثقت به ولست بغير منهاج الهدى أثق. قرير العين موصول فؤادي بوعد الله في دار العطايا، قرير العين موصول فؤادي بوعد الله في دار العطايا، جعلت القدوة الكبرى إمامي حبيبي سيدي خير البرايا. إلى الجوزاء أنطلق ودين الحق منطلق، إلى الجوزاء أنطلق ودين الحق منطلق، وثقت به ولست بغير منهاج الهدى أثق، وثقت به ولست بغير منهاج الهدى أثق. وحب الناس في الدنيا شعاري يطيب لأجل خدمتهم نهاري، وحب الناس في الدنيا شعاري يطيب لأجل خدمتهم نهاري، ولي أمل بنصر الله باقي كنور الشمس في وضح النهار. إلى الجوزاء أنطلق ودين الحق منطلق، إلى الجوزاء أنطلق ودين الحق منطلق، وثقت به ولست بغير منهاج الهدى أثق، وثقت به ولست بغير منهاج الهدى أثق. ولم أحيا لمصلحتي وذاتي أنا للناس والناس حياتي، ولم أحيا لمصلحتي وذاتي أنا للناس والناس حياتي، ولست أريد من أحد شكورا رضا مولاي أسمى أمنياتي. إلى الجوزاء أنطلق ودين الحق منطلق، إلى الجوزاء أنطلق ودين الحق منطلق، وثقت به ولست بغير منهاج الهدى أثق، وثقت به ولست ولست بغير منهاج الهدى أثق إلى الجوزاء أنطلق.